السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمدك اللهم ربنا ونستعين بك ونستغفرك ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فإنه من تهده فلا مضل له ومن تضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها رضاه وندخل بها حماه ونتبرأ بها ممن عاداه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله خير خلقه ومصطفاه وأعظم من وطأت الأرض قدماه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى زوجاته أمهات المؤمنين وعلى التابعين ومن تبعهم بخير وإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله جل في علاه، اتقوا الله ربكم وأطيعوه وراقبوه دوما ولا تعصوه، واعلموا أنكم حتما ملاقوه، فسائلكم عما اقترفته أيديكم صغيرا كان أو كبيرا، عظيما كان أو حقيرا. واعلموا رحمكم الله وأرشدكم طريق نجاتكم وفلاحكم أن مقام الإنسان في هذه الدنيا الزائلة قصير بالنسبة للدار الآخرة، فالعاقل من الناس من يتزود بخير زاد ليلقى ربه يوم المعاد بما يحب أن يجازى به في جنة عرضها الأرض والسماوات. وأعظم ما يتزود به المؤمن للقاء ربه تقوى الله سبحانه، وتقواه جل وعلا هي خير زاد، قال سبحانه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وتقواه سبحانه إنما هي فعل أوامره واجتناب نواهيه وزواجره، فمن فعل ما أمره الله به وانتهى عما نهى الله عنه فقد اتقى الله جل وعلا حق التقوى. خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. قال طلق بن حبيب: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. قال سبحانه في بيان ما أعده للمتقين الخائفين الوجلين الذين اتقوا غضبه وعقابه وابتعدوا عن سبيل سخطه وما لا يحبه وما لا يرضاه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله محب المحسنين. والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فتلك جملة من صفات المتقين الذين مدحهم رب العالمين: مسارعة في الخيرات بالإنفاق في وجوه البر والطاعات، والصبر على أذى الناس، والكظم الغيظ أمام المعاندين والمشوشين، ثم بعد ذلك إحسان إلى الخلق بإيصال ما يمكن إيصاله من البر والخير والمعروف، ودفع ما يمكن دفعه من الشر والأذى عن عباد الله. ثم إذا بدرت منهم فاحشة ووقعوا في خطيئة فإنهم يبادرون إلى التوبة والاستغفار، لأن البشر غير الأنبياء لا يعصمون من الوقوع في الكبائر أبدا. فإذا ما عن للمتقي أن وقع في فاحشة أو معصية فسرعان ما يتوب ويعود إلى علام الغيوب، ولا يصر على معصيته ويذكر عظمة ربه جل وعلا فيندم على فعلته ويتوب من خطيئته فيتوب الله جل وعلا عليه، وتكون العاقبة جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ونعم أجر العاملين. بتقوى الله جل وعلا توسع الأرزاق وتيسر الأمور وتفرج الكروب وتزال الهموم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا أي أمره سهلا ميسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فالزموا سبيل المتقين وكونوا من عباد الله الخائفين الودنين، تحصلون السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من عباده المتقين ومن عباده وحزبه المفلحين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الصادق في قيله، ومن أصدق من الله قيلا، الهادي إلى سبيله، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. أحمده تعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، إنه كان بالمؤمنين رحيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، أرسله ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصل ربي وسلم وزد وبارك على هذا النبي المصطفى والرسول المجتبى والحبيب المرتضى، ما ليل سجى وما صبح بدا، صلاة وسلاما دائمين سرمديين أبدا، وعلى آله وأتباعه وأزواجه ومن سار على نهجه واقتفى، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم البعث واللقاء. أما بعد، عباد الله، اعلموا أن من سلك طريق التقوى فإن الله جل وعلا يجعل له نورا وفرقانا يسير على طريق سليم وصراط مستقيم، فلا يضل ولا يهوى ولا يغوى أبدا بعون الله جل وعلا. يقول ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. واجعل الله جل وعلا للمتقين أجرين عظيمين يضاعف لهم الأجور ويجعلها أضعافا مضاعفة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، أي أجرين مضاعفين من رحمته، ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لسلوك سبيل المتقين، وأن يختم لنا بالخير، وأن يجعل مآلنا إلى خير، وأن يجعل عواقب أمورنا إلى خير، إنه نعم المولى ونعم النصير. هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على الهادي البشير والسراج المنير كما أمركم بذلك اللطيف الخبير، وقال سبحانه قولا كريما محكما عظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي